دم. السهرة تحلى في ليل رمضان، حكايات وياما وكان يا مكان، والسهرانين رايحين جايين عشان كمان رمضان سهران. رمضان سهران، رمضان سهران، سهرة من إعداد وتقديم عزة إسماعيل. في رمضان يحلو السهر، والسهر والسحر متلازمان، يقربان العبد أو الإنسان من الله تبارك وتعالى. وربما كانت سهرات رمضان فرصة للأصوات الطيبة ليظهر إحساسها بنفحات هذا الشهر الكريم. ففي سهرات شهر رمضان اعتدنا أن تتلقى قلوبنا قبل أسماعنا أصوات مثل الشيخ محمد رفعت، والشيخ السيد النقشبندي، والشيخ نصر الدين طوبار. وأيضا هناك أصوات ينفحها الله تبارك وتعالى بالتغني بمحاسن هذا الشهر الكريم وذكرياته الدينية وما فيه من انتصارات وعبادة. من هذه الأصوات صوت معنا في هذه الليلة بيعد من الأشخاص الذين حافظوا على القديم وأضافوا إلى الحديث، فجمعوا ما بين القديم والحديث فأحاطت بهم قلوب القدامى والمحدثين. إنه الدكتور الفنان أحمد إبراهيم. بقدرتك آيات، في رحمتك آيات، يا رافع السماوات يا رب سبحانك، دعائي ليك آيات، رجائي فيك غايات، يا سامع الدعوات يا رب غفرانك. الله مرحب بحضرتك، وكل سنة وحضرتك بخير ورمضان كريم. كل سنة وانت طيبة وكل المستمعين طيبين والله أكرم. حين يحل رمضان إلى ما تأخذك ذكريات؟ تأخذني لحاجات كتيرة قوي طبعا، أولهم الطفولة، لأن رمضان الحقيقة في الطفولة له ذكريات كبيرة جدا معايا. أول مرة صوم، وإحساسي بالجوع والعطش، وإن أنا مستني الأذان وكل شوية أشوف الساعة كام، الفطار أذان المغرب عشان الفطار، فكل شوية أشوف الساعة كام، يعني ذكريات الصوم طبعا. واللي كان يفطر كنا بنعمله مشكلة، الأطفال نغني لبعض وبتاع، يا فاطر رمضان يا خاسر دينك، كان بيتنا السودة مش عارف تقطع مصارينك وبتاع، يا صايم رمضان يا موحد ربك، كان بيتنا البيضة تبوسك من خدك، حاجة كده. فاللي كان يفطر مننا كنا نعمل له مشكلة. دي أول ذكرى الصوم طبعا وبداياته. ذكرى أخرى هامة جدا وعزيزة عليها جدا، مسحراتي، ارتبطت بالمسحراتي، عم حسنين مسحراتي، مسحرات الحقيقي اللي دم ولحم البني آدم اللي بيعدي في الشتاء، برد الشتاء القارس، شيء يسحر الناس، والناس كلها نايمة ومتغطية ودفيانة في بيته، هو في التلج ده بيخبط وينده على الناس بأساميها، مهنة سامية وجميلة قوي، حبيت المسحرات من خلالها. وجنب الراديو الشيخ سيد مكاوي بيقول رمى مسحراتي، هو فؤاد حداد في الإذاعة المسحراتي، فحبيت قوي قوي شخصية المسحراتي، وتمنيت ان انا اقدمها وقدمتها بعد كده في اشكال متعدده. يعني هذه حقيقه، يعني المسحراتي قدمته باكثر من شكل، واعتقد انه مؤخرا كان على موجات اذاعه الشباب والرياضه من انتاج الاذاعه. اذاعه الشباب والرياضه، قناه السادسة، عملته قبل كده في اكثر من سنه في الدلتا، عملته في مسحرات الامه الاسلاميه لاحدى القنوات العربيه، كنت كل يوم بسحر دوله اسلاميه، عربيه واسلاميه، العربية 22 دولة، وباقي دول إسلامية زي تركيا وأفغانستان وإيران والدول اللي هي مش غير نطقة بالعربية. ومسحراتي أنوار الأصحار، كل يوم أصحر محافظة من محافظات مصر، مسحرات السيرة المحمدية، وبعد كده بقى الدعاء الديني. عملت كتير جدا كذا شكل الأشكال مسحراتي، وسعيد بهذا أن أنا قدمت أكتر من شكل المسحرات. تعاونت مع قامات كبيرة، الشاعر الكبير عبد السلام أمين، عملت مع مسحرتي أنوار الأصحار، الشاعر الكبير بهاء جاهين، الشاعر الكبير كمال عمار، مسحرات الأمة الإسلامية. وكان أول مرة يخرج مسحراتي من الاستوديو وصور في المحافظات. لما انتقلت في محافظات مصر، رحت معظم محافظات مصر صورت مسحراتي فيه. فكان دي ذكريات جميلة مع المسحراتي، وكل نوع منهم له شكله. مسحرات الأمة العربية والإسلامية، مسحرة العربية والإسلامية، والأهم معالمها وأهم علماء محافظات مصر، أهم مساجدها، أهم زعماءها، أهم مشايخها، أهم مشاهيرها. السيرة المحمدية، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم منذ معجزة بئر زمزم إلى حجة الوداع ووفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، مرورا بقى بغزوات، ومرورا بالدعوة سرا وجهرا، والصلاة والزكاة والصوم. فكل دي كانت حاجات مسحراتي بشكل. ده كان عبد السلام أمين الشاعر الكبير رحمه الله. أكتر من شكل للمسحراتي، سعيد إن أنا قدمته. مسحراتي وفي الأسحار مواعيدي وطبلتي وندهتي والذكر تجويدي. مسحراتي وفي الأسحار مواعيدي وطبلتي وندهتي والذكر تجويدي. يا ساكن الشط نهري وبحر يا رشيدي، يا ساكن الشط نهري وبحر يا رشيدي. طلع الهلال على المآذي والجناح قارب، طلع الهلال على المآذي والجناح قارب. سر بالحمايم، اصحى يا نايم، اصحى يا نايم، اصحى يا نايم، اصحى يا نايم. رشيد وبرج الفنار على البحر بالمرصاد، راح فين فريزر ونيلسون والسفن والعتاد؟ علي يا رشيدي وهلبك للعدو صياد، علي يا رشيدي وهلبك للعدو صياد. ترمي الشبك يشبك المحتل ويحارب، غواص وعايم. اصحى يا نايم، اصحى يا نايم، اصحى يا نايم، اصحى يا نايم. اعتقد ان حضرتك من اكثر الفنانين الذين بنيه الاولى والذي يقدم خلال فترة الفجر. هذا البرنامج الذي استطعت من خلاله أن تجعل القلوب تتحلق حولك لأدائك المتميز، الذي أيضا من خلاله استطعت أن تصل لمعاني صافية وتصل بهذه المعاني إلى قلوب محبيك، وربما بيكتذب أيضا هذا الأداء غير المحبين إلى محبيك الموجودين. كيف استطعت أن تتعايش مع النص وتؤدي بلا أي خلفية موسيقية ويظهر بهذا الشكل وهذه الجودة في الأداء؟ بشكرك طبعا على الكلام الجميل اللي انت قلتيه. أولا الحقيقة يعني المادة الخام اللي احنا اللي بشتغل عليها طبعا الكلمات، الشعر الكبير إبراهيم رضوان، وهو الكلام هو اللي بيوحي إن الواحد يقول الأداء إزاي أو اللحن يعني يطلع إزاي. مر الدعاء الديني ده أنا ليا الشرف إن أنا بقوله منذ عدة سنوات وبأكتر من شكل، وقلت بمصحابة كان في خلفية عازف أمين كان معايا فترة طويلة، وكان معايا مجموعة يعني كبدأت مع العلمية الكبيرة نادية حليم كانت بتقول إن ريشن معايا، فكان في تلون في الأداء أنا بيني وبينها، فنان وجدي العربي، وبعدين أستاذ شحاتة العرابي المذيع. البرنامج كان في مصاحبة أنون، قالت أنون، وبعدين نظرا هي جت لوحدها الحكاية، الظروف اللي بتمر بها البلد وظروف الاتحاد الإذاعة والتلفزيون، إن يعني في متأخرات مالية للعازف الأنون، فالحقيقة هو ما حبش يكمل لأنه الحكاية كانت طولت قوي، يسجل ويمشي ما كنتش فلوس الراجل، فيعني ساب البرنامج. فأنا البرنامج ده يعني بتمنى أن يكون أسوة حسنة لي، أو يعني بقوله حاسس أن ربنا بيديني موهبة دي عشان أغاني الغناء الدين، فغنيته بدون مصاحبة موسيقية، فالحمد لله طلع أنه أني مع احترامي، والعازف الأنود اللي كان بيعزف كان هايل وكان بيفهمني بسرعة جدا، بس كنا بنعمل استوب كتير عشان ممكن أنا أقول حاجة وهو يقول حاجة تانية، يبقى أنا خيالي في حتة وخياله في مكان تاني. فأنا دلوقتي اللي بسوق، أنا اللي سايق يعني، فالخيال اللي أنا عايز أقوله بقوله قدام الميكروفون، فده اداني فرصة أكتر أن أنا يعني أشطح بخيالي زي ما أنا عايز، وأقول اللي أنا عايز أقوله بصوتي الحمد لله. لما بكون صوتي تعبان ما بسجلش العدد القليل من الحلقات، صوتي الحمد لله في حلقة كويسة بكمل وبغني وبعمل عدد كبير من الحلقات وبدون مصاحبة موسيقية، فده اداني مساحة ان انا اقول اللي عايز اقوله، واي حاجة تخطر على بالي خيالي انا لوحدي. وطبعا ده مع مهندس صوت الرائع، المهندس سواء مهندس تلفزيون الاول الزميل والصديق نبيل عبد الحميد، او الزميل محمد شعبان اللي هو مهندس الاذاعيه في استوديو 46 بالاذاعه الحقيقه، فطبعا لهم دور المخرج وما انا جاي له طبعا المخرج وهي كانت مخرجه كمان الاول، استاذتنا العزيز استاذ مرفت الدرمالي، وكان مساعدها الاستاذ حسن ابو شادي، والحقيقه هو مخرج متميز، وهو من الاول كان هي كانت بتحمل عليه كتير استاذ مرفت، كان يعني هو اللي كان فقد انه انتقم عندما يعني تولى زمام هذا البرنامج يعني هو يعني عشرة عمر في البرنامج ده الحقيقه، وبعدين استقل بقى هو مخرج البرنامج، فلو طبعا بصمته من بدايه من التتري واختياره للستوك شوت اللي بيقدم بيه البرنامج، وله دوره المهم يعني، ومتابعته طبعا في التسجيلات. فطبعا يعني انا سعيد بالبرنامج دوت، واستعد باستمراره، وسعيد ان احنا بنسمعه خلال رمضان هذا العام. قبل انضمام الاذاعات الخارجيه مباشره للاذاعه الخارجيه لنقل الفجر في رمضان، توقيت مميز، وتوقيت مميز بالفعل، واعتقد حتى ان المجهود الذي يبذل في هذا البرنامج من اشعار خاصه في هذا الشهر الكريم، أو حتى من الرؤية الإخراجية للمخرج حسن أبو شادي لهذا البرنامج في هذا الشهر، أعتقد بأن هناك مجهود بيبذل خلال هذه الدقائق الخمس القليلة. أكيد يعني نسبة المشاهدة بتبقى في رمضان كبيرة جدا، فبالتالي لازم أن احنا كلنا يعني يبقى المجهود مضاعف، وطبعا المخرج هو قائد العمل على عاتقه كل شيء، لأنه في الآخر هو المسؤول عن أنه هو ده اللي الصورة الأخيرة، كل واحد له دور، لكن هو في الآخر اللي بيجمع هذه الأدوار وبيقدمها بشكل جديد مختلف، فجميل ان يبقى في مجهود مننا جميعا واهتمام خاص مننا بهذا الشهر الكريم. حقيقة هذا البرنامج تحديدا دكتور احمد ربما يعني حمل اكثر من تتر، والحقيقه عندما استمعت الى كلاهما يعني رائع، وكلاهما في حيره يعني ايهما تختار لكي يذاع به هذا البرنامج، على اي اساس تم اختيار التتر والاستقرار عليه، وعلى اي اساس ايضا تم تغيير هذا التتر؟ هو أول تتر عملته كان بيقول يا رب الله فقط بس، وكان برضو له لحن مميز بالكورال، وأنا يا رب الله ويا رب بس مش أكتر من كده، وأنا عملها بأداء عامل لحن بيها، وكان مسجل بالموسيقى. وبعدين عملت تتر في الفجر نتقابل دايما، ده اللي ثابت وبشكل جميل. وفي سنة من السنين كان الشعر اختلف، فظهرنا التتر تاني حسب، لأن الشعر كان اختلف، ما كانش أستاذ إبراهيم رضوان، سنة أخرى واحدة بس من السنين، وعاد أستاذ إبراهيم رضوان تاني ليمتعنا والبرنامج يعني، فأصبح في ثلاث تترات يعني، في ثلاث تترات للبرنامج. لكن هو اللي تعرف أو اللي زع أكتر هو اللي هو يا رب ده فجر نتقابل دايما، نغسل قلوبنا المشتاقة لما الأذان في الروح يدا يا رب في الخير نتلاقى، فده اللي بقى يعني عمل علاقة كويسة مجيدة بالمستمع يعني. في الفجر نتقابل دايما، نغسل قلوبنا المشتاقة في الفجر. احمي يا ربي الانام من كل ليل اخرس عنيد. خلي أنا واضحى بنورك يا مجيد. اشفيني من ليل الجحود، خليني لأجل الناس غطى. اسمعني اسمعني لو طال السجود، اوهبني من فضلك عطاء. اشفيني من ليل الجحود، خليني لاجل الناس غطاء. اسمعني لو طال السجود، يوهبني من فضلك عطاء. يا رب يا رب يا أستاذ أحمد، عندما يعني يأتي شهر رمضان أو يكون في قدوم، دائما ما يتراءى في أذهاننا بعض الأصوات ببعض الكلمات المميزة، وربما ذكرت هذا في المقدمة. ارتبطنا سمعيا بشيخ السيد النقشبندي وفضيلة الشيخ نصر الدين طوبر. ما الذي يجول بخاطر الدكتور الفنان أحمد إبراهيم في ذهنه وفي ذاكرته، وبماذا يردد على لسانه دون أن يدري عندما يقبل على هذا الشهر الكريم؟ والله كتير. يعني أولا هو شهر كريم، ولا شهر له سماته الخاصة وروحانياته. فالحقيقة بيبقى الغناء الديني بيبقى يعني بيسيطر على الواحد في هذا الشهر الكريم. والله في دعاء دايما كده بقوله، وأقول لك كلمات أستاذ محمد الشهاوي وألحاني: أنا ما قصدت سواك رب العزة، أنا ما خفضت لغير ذاتك جبهتي، أنا ما قصدت سواك رب العزة، أنا ما خفضت لغير ذاتك جبهتي، أنا سرك المكنون، أنا سرك المكنون من صورته وأمرت بالقرآن وأمرت بالإسلام. حالك ظلم أنا ما مددت يدي لغيرك سائلا، أنا ما مددت يدي لغيرك سائلا، أنا ما مددت يدي لغيرك سائلا، أنا ما مددت يدي لغيرك سائلا، فاغفر بفضلك يا مهيمن زلتي، فاغفر بفضلك يا مهيمن زلتي، واسكب علي هداك حتى لا أرى إلا طريقك يا إلهي قبلتي. الله يخليك، والله ما تقبل، لأنه دعاء في الأساس. يا رب. الفنان الدكتور أحمد إبراهيم، حضرتك من أكثر الفنانين الذين ارتبطوا بالمحمديات، ونلمس من خلالها أنك تؤديها بحب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما كان ذلك سبب هذا القبول الذي حدث عند كل المتلقين الذين استمعوا إلى حضرتك. إلى أي مدى كان هذا الحب الذي انعكس على أدائك في المحمديات؟ وإذا أردنا أن نعينك أو نساعدك في الإجابة أكثر، يعني هل هذا الحب بدأ منذ أول ليلة محمدية في مسرح الجمهورية؟ الحقيقة ارتباطي وحبي للرسول صلى الله عليه وسلم ده من الطفولة، وكان لي الشرف أن أنا أشارك في حفلات الليالي المحمدية، سواء أقامتها للإذاعة أو لتقيم دار الأوبرا المصرية، ومنهم في المسرح الكبير دار الأوبرا المصرية وقاعة المؤتمرات ومسرح الجمهورية زي ما ذكرتي، والعديد من الحفلات. ولي ذكريات جميلة مع هذه الليالي، أهمهم أن كان عندي حاجة تحتاج معجزة، أن أنا أغني الليلة المحمدية في 3 عواصم عربية إسلامية، عشان تركيا ومصر في النص، يعني في المغرب دار البيضاء كازابلانكا ودار الأوبرا المصرية، وتاني يوم في تركيا 3 أيام ورا بعض، ومصر تاني يوم، يعني 3 حفلات، أول حفلة في المغرب كازابلانكا، التانية في مسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، التالتة في تركيا. فالحقيقة يعني كان لازم تبقى معجزة من عند ربنا أن تتحقق الحكاية دي، كانت صعبة أوي، إزاي 3 أيام ورا بعض والأماكن بعيدة عن بعضها. فشاء الحظ أن أنا رتبت والناس تقبلوا هذا الأمر جيدا. كان الصعوبة في أول يوم المغرب، أنا مفروض نجم الحفلة أختم الختام في الحفلة، الحفلة تأخرت عن موعدها، فكنت اتفقت معهم أبدأ الحفلة، وبالفعل الناس استجابت، وكنت أول فقرة في الحفلة وغنيت أنا الأول، والناس تجاوبت معي بشكل كبير جدا. في نفس التوقيت كان معاد الطيارة، لو فاتتني الطيارة بتاع التاني يوم، الطيارة اللي بعدها تيجي بعد ما الحفلة تخلص في دار الأوبرا المصرية. عامل بروفاتي في مصر وآخر بروف الجنرال، قلت له مش هحضرها لأن أنا هكون في المغرب وهجي على الحفلة. وبالفعل تم الحجز ليا، أصدقائي هناك في المغرب والقائمين على الحفلة قاموا معايا، الصديق العزيز محمود المصفر قام معايا بمعجزة، تواصل مع أصدقائه ومع معارفه في المطار إن حجزوا لي البوردة بتاعت التذكرة كأني موجود في المطار وأنا مش موجود، وأنا عامل حسابي مع الشنطة اللي معايا الهاند باك اللي فيها البدلة اللي بتطبق ديت، ومعيش حاجة عشان مش هينفع لسه أخد أحط وزن واستنى شنطة ومفيش وقت. ورحت لقيت فعلا الدنيا مقفوله خالص، رحت واخد شنطتي وداخل بيها، خدت البورده وطلعت على الطياره، كلمتهم في مصر مخرجه الزميله الصديقه العزيزه جيهان مرسي، قلت لها يا جيهان انا في الطياره اطمني، هي كانت قلقانه جدا هلحق ولا مش هلحق، فقلت لها انا في الطياره اطمني، انا هروح على البيت اريح شويه وهاجي هحضر الحفله متاول. ورحت مروح بيتنا نمت شويه، واخد بقى الشنطة تاني عشان أسافر بيها بعد حفلة، مش هرجع على البيت، ما ينفعش أرجع على البيت. عملت الحفلة في الليلة المحمدية في دار الأوبرا المصرية، ومنها على مطار القاهرة على تركيا، وكنت عامل مفاجأة لتركيا لجمهور الحفلة إني أغنية ليا مصرية، وهم غنى الشرقي بشكل عام، التركي والمصري له تاريخ مع بعض يعني. فروحت خليت مستشار الثقافي لتركيا في مصر تكلم مصري اكتر مننا، خليتها ترجم لي كام كلمه كده من الاغنيه، وغنيتها المذهب بتاعها، فالناس تفعلت معايا وغنت معايا، فغنيتها ثلاث مرات. وقتها وراحت الناس بتقول معايا فطلبوها، قعدوا سقفوا لي، رحت عيدها تاني وراحوا مسقفين عدتها تاني، يعني ثلاث مرات. ودي يعني من معتاد يعني مره بالكثير، لكن ثلاث مرات دي كانت حاجه يعني على غير العاده، دليل على الاعجاب الشديد. الحمد لله. ورجعت من تركيا خلاص، كنت عملت الثلاث حفلات، وكان سبحان الله يعني ربنا اراد ان انا اغني المدح الذات الالهيه ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم في ثلاث ايام في ثلاث عواصم اسلاميه مختلفين وثلاث بلاد اسلاميه مختلفين. وكانت دي من الذكريات اللي انا سعيد بيها او انها تحققت، ان انا اغني اول يوم في المغرب، ثاني يوم في القاهره، ثالث يوم في تركيا. انتقلت بسرعه شديده بين هذه العواصم، وكانك طائر تحلق بهذه الليله المحمديه. والحمد لله ربنا اراد ان صعب قوي ان الثلاث ايام دول ورا بعض، ولم يؤثر هذا على مجهودك ولا ابداعك، وطلعت من احسن شكل ليا في الثلاث حفلات. الحمد لله كان ربنا يعني في نفحات اللي هي كده، وطلع مؤثر الامر وطلعت بشكل جيد الحمد لله. قبل الوجود آخر بعد الخلود، مطلق عن الحدود، واجب له السجود. أول قبل الوجود آخر بعد الخلود، مطلق عن الحدود، واجب له السجود. كلا الله في علا ما دام رب سواه، كلا الله في علا ما دام رب سواه، كلا الله في علا ما دام رب سواه. دكتور أحمد، قدمت محمد يا رسول الله، هذه الأغنية الشهيرة هي الأستاذة ياسمين الخيام، ومن ألحان دكتور جمال سلامة، بتوزيع مختلف وبشكل لم يعتاد عليه من قبل. تمام. سؤالي لحضرتك وبصراحة شديدة، ألم تخشى المقارنة بين هذا التوزيع الجديد وبين التوزيع القديم والأساسي للأستاذة ياسمين الخيام الذي حقق نجاح مازال مقترن إلى اليوم باسمها؟ الموضوع ده ليه ذكرى جميلة جدا معايا برضو، ان انا مشارك في مهرجان المحبة في ابو ظبي من الامارات العربية المتحدة، ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل الغنى للرسول صلى الله عليه وسلم، وبمهرجان ده بيغني في المحبين المسلمين المحبين للرسول صلى الله عليه وسلم من جميع انحاء العالم، بلغات مختلفة، بموسيقى مختلفة، بثقافة موسيقية مختلفة. يعني الدكتور جمال سلامة الحقيقة هو الملحن الكبير طبعا، وهو اللي عامل اللحن والتوزيع، والكلام طبعا للشاعر الكبير عبد الفتاح مصطفى اللي شرفت بان انا اغني له، غير محمد رسول الله غنيت له اعمال اخرى. فكان جميل جدا الدكتور جمال سلامة كان عنده رؤية ان نتقدم بشكل مغير ومختلف وفي ايقاع العصر والالات الموسيقية المستخدمة في العصر، لان كان عدت سنوات على اللحن الاصلي في مسلسل محمد يا رسول الله، فكان شكل مختلف خالص. والشكل ده الناس اتعودت على تسمع الآلات دي والإيقاعات والحاجات دي متعودت عليه، فبقت اللغة بقى لغة مختلفة جديدة، فبقى أدوات جديدة، شيء جميل إن الواحد يستفيد بالتكنولوجيا ويقولها. فغنتها بشكلين، شكل بدون موسيقى خالص وبشكل بموسيقى توزيع موسيقي. وغنتها كان الشيء الجميل إن يتم افتتاح هذا المهرجان بيا، أول واحد هيطلع يغني. كان شيء رائع الحمد لله، أول مطرب طلع من جميع أنحاء العالم طالعين يحتفوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في مهرجان المحبة. من جمال اللحن والتوزيع والأداء الحمد لله، وطلعت غنتها، فما خفتش من أي مقارنة خالص، لأن هو ده شكل وده شكل. والفنانة ياسمين الخيام فنانة مطربة كبيرة طبعا ولها أعمالها العظيمة، لكن أنا يعني في منطقة أن أنا أغني لآخرين دي مش جديدة عليا، وبتبقى بشخصيتي. يعني أنا متربي على كده من خلال فرقة أم كلثوم الموسيقى العربية وحقيقة التراث. كان يطلع عبد الوهاب ومحمد فوزي وأم كلثوم وعبد الحليم حافظ، كلهم قابات كبيرة كده مع حافظ الألقاب طبعا، وعبد المطلب. محمد عبد المطلب ده اللي يغني فيه لازم يستغرق، لازم يقع في إنه يقلده. لا، أحمد إبراهيم اللي بيغني الأغنية اللي غناها محمد عبد المطلب، اللي غناها محمد رشدي، اللي غناها عبد الوهاب، اللي غنتها أم كلثوم، اللي غناها صالح عبد الحي بصوتي وأدائي الحمد لله، اللي لكثرة المدارس التي تعلمت منها أصبح لي شكلا مختلفا بأدائي الحمد لله، وإحساسي ورؤيتي الأداء العمل اللي أنا بصدده، يعني ما بقاش فيه وجه مقارن. ونبوءة موسى، ترنيمة داود، وبشارة عيسى. دعوة إبراهيم ونبوءة موسى، ترنيمة داود، وبشارة عيسى. دعوة إبراهيم صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، محمد يا رسول الله، محمد يا رسول الله، محمد يا رسول الله، يا حبيب الله، يا أمين الله، يا نبي الله، يا محمد، يا رسول الله. الفنان الدكتور أحمد إبراهيم ربما ذكرنا في بداية هذه الحلقة تقديمك لأكثر من شكل وأكثر من نوع للمسحراتي، أعتقد أنه عدد ليس بالقليل. لكن عندما أسأل الدكتور الفنان أحمد إبراهيم عن أكثر هذه الأنواع وأكثر هذه الأشكال استهواء له، ماذا يقول وماذا يختار لنا ليختتم به هذا اللقاء في هذه الليلة من شهر رمضان الكريم؟ الحقيقة أنا قدمت زي ما تذكرت كده أشكال مختلفة زي ما قلنا في بداية الحلقات، تصل 150 حلقة من مسحراتي، سواء مسحراتي للقناة سادسة، مسحرات الشباب والرياضة، مسحراتي الأمة الإسلامية، مسحراتي أنوار الأصحار، مسحرات السيرة المحمدية. فلو اخترت حلقة واحدة من 150 حلقة دولة لازم هتكون أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، الحلقة اللي بتتكلم عن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم اللي صاغها الشاعر الكبير بهاء جاهين ولحنتها وغنتها في دقيقتين ونص. بنقول رسالة للعالمين، للعالم كله، إن الناس تقتدي بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. نختم بالحلقة دي. يا أيها الناس قلدوا وحبوا سنة محمد في الأساس قلبوا. يا أيها الناس قلدوا وحبوا سنة محمد في الأساس قلبوا. شوفوا الرحيم، شوفوا الرقيق العزم، شوفوا التواضع، شوفوا طيبة القلب. يا أيها الناس قلدوا وحبوا ساع البشر والمخلوقات قلبوا. اصحوا يا خلق الله وتسحروا بهدى، اصحوا يا خلق الله وتسحروا بهدى. حكم المدينة لا تاج ولا صولجان يبادئ الناس بالسلام في اللقاء، يجوا يقومون ويقول من السلطان لتعظموني كما الأعاجم بقى ياكل مع الخادم في نفس الطبق وبنفسه يغسل ملبسه ويرفيه نعله الوحيد إذا في مرة مزق يصلحوا سجن النبي بإيديه. آدي الرسول، آدي الرسول يا خلق صلوا عليه. لو نادت الهر على بابه في يوم شديد البرد يفتح لها، عرق الحصان مسحوا بكم تيابه والشاه ما يستكبرش عن حلبها، وإذا مرض مخلوق إيديه تداوي، وإن سألوا إنسان أي حاجة لدي يوهبها وإن كان شيء في حاجة إيدي، ومات ودرعه مرتهن علشان قوت العيال. يا خلق صلوا عليه، يا خلق صلوا عليه، يا خلق صلوا عليه. اصحوا يا خلق الله وتصحروا بهدى، اصحوا يا خلق الله وتصحروا بهدى. عليه أفضل الصلاة والسلام سيدنا وحبيبنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا عشنا هذه السهرة المنفوحة بنفحات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي يمكن أن نسميها بحق سهرة حب في رحاب سيدنا رسول الله في شهر كريم. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يقوم ليالي ويسهر فيه تعبدا لله عز وجل بجانب نفحاته الإيمانية، فلم تكن عبادته تعزله عن المجتمع وما كان المجتمع ليعزله عن العبادة. فصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفعنا بنفحاته الطيبة. وكل الشكر والتحية والتقدير للفنان الدكتور أحمد إبراهيم الذي عاش وعشنا معه هذه النفحات الطيبة. كل الشكر لحضرتك، وكل عام وحضرتك بألف خير وصحة وسلامة ورمضان كريم. كل سنة وانت طيبة والسادة المستمعين طيبين، وكل عام وانتم بخير. كنتم مع رمضان سهران، سهرة أعدها وقدمها لكم عزة إسماعيل.